احمد التسمية في الفاتحة في الصلاة هي ركن اعتبار احدى ايات الفاتحة. نعم. لكن الوارد عن محمد صلى الله عليه وسلم كما اثبتتم ذلك في كتابكم بارك الله فيكم صفة الصلاة انه كان يسر بها. اي نعم. فهل كذلك التسمية للفصل بين السور بحديث ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهي كذلك التسمية للفصل بين السور كقراءة الإخلاص أو الفلق أو الناس مجتمعات بعد الفاتحة جارا طبعا أو سرا، فهل يسر فيها كذلك أو يتور؟ يسر البسمة يسر بداية الحديث السابق. ها؟ يسر بداية الحديث السابق. الله يهديك يسر. نعم جزاك الله خير يا شيخ وإياك.